شهر لترويض الشهوات، لا طعام لا شراب لا جماع، شهر لترويض الشهوات، شهر الصبر، الصبر جواد لا يكبو، وصارم لا ينبو، وحصن لا يهدم، وجند لا يهزم. وقد رتب ربنا جل جلاله على الصبر عظيم الأجر، فقال عز من قائل: ولم يزل ربنا قائلا كريما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. وقال ربنا آية: لو عملنا بها لهي خير لنا من الدنيا وما فيها. اسمعوا، قال تعالى: ولنبلونكم، لازم هيحصل، الكلمة مؤكدة بلام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة، لازم هيحصل. ولنبلونكم، كلنا في بلاء، هذا يبتلى بالنعم وهذه تبتلى بالنقم، هذا يبتلى بالعافية وهذا يبتلى بالمرض، هذا يبتلى بالمال وهذا يبتلى بفقد المال. سيدنا سليمان عليه السلام لما سمع كلام النملة ماذا قال؟ قال: ذلك من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذا فضل الله بلاء، حتى النعم بلاء. قال تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، التكريم والتنعيم بلاء، فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. إذن كلنا في بلاء، ربنا قضى بهذا علينا ما دمنا في الدنيا. الدنيا دار غصص ودار أكدار وآفات وبلاء. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. أفعل لماذا؟ ليبلوكم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء بشيء من الخوف والجوع. وكلمة بشيء أشعرت أن البلاء برضه خفيف، لأن ربنا رحيم وعدل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خد بالك، أي بلاء ربنا ابتلاك بيه علم أنك تقدر تصبر عليه. تقول مش قادر يا رب، ده حاجة ما يستحملهاش حد، كذاب. طالما ابتلاك يبقى هو يعلم أنك تقدر تستحمل، لأنه لو أنت ما تقدرش ما كنتش ابتلاك أصلا، لأن ربنا عدل. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف مصيبة، الأمن والأمان نعمة كبيرة. عايز تعرف نعمة الأمن، نعمة الأمن، اسأل عنها أهل فلسطين. أهل فلسطين يعرفون نعمة الأمن جيدا، لأنهم في خوف من حثالات الأرض اليهود. الواحد ينتظر أن يخطف بيته، أن يخرج ولا يرجع، يقتل يؤسر. اسألوا أهل العراق عن نعمة الأمن، هم يعرفون كويس. في وسط هذه التذكيرات حتى التي وصلت إلى المساجد والأسواق، هم عارفينها. فربنا قد يبتليك بالخوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. نعمة الأمن والأمان ربنا امتن بها على العرب وذكرهم بها، ذكر أهل مكة عندما قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وإيه وآمنهم من خوف. نعمة سيرة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تفقد مال، تفقد حبيب، فلاح يقعد يزرع ويقلع وتيجي الدنيا تاكل المحصول، او المحصول ما يجيبش المراد منه بلاء. طب يا رب لما يحصل لنا حاجه من دي نعمل ايه؟ قال وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. من هم الصابرون يا رب؟ الذين يستاهلون البشرى، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لما تحصل لك مصيبة عشان تخف عليك افتكر إنك هتموت. أنت حزين ليه؟ والله يا عم الشيخ المكتب بتاعي قبضه وقع مني 100 جنيه اتسرق كله، حزين عليه؟ انت نفسك هتموت، احزن على نفسك. ايه اللي مزعلك؟ انت بحب بنت الجيران وعايز اتجوزها وواحد غيري جه عجاه الشال ومشي، انت حزين ليه؟ ما هي هتموت، انت هتموت. ايه اللي مزعلك؟ ابويا مات. ايوه حق لك ان تحزن وان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، بس اضبط لسانك ولا نقول الا ما يرضي ربنا. عشان المصيبة تخف افتكر انك رايح وراه. ولذلك احنا لما بنزور المقابر بنقول انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ما هو الصبر؟ الصبر في اللغة هو الحبس. تقرأ في كتب التاريخ أن أحمد ابن طولون قتل أكثر من 10,000 إنسان صبرا، يعني حطوهم في السجن من غير أكل ولا شرب لحد ما ماتوا، أو صلبهم كده على خشبة وسابهم ماتوا من الجوع. الصبر في اللغة معناه إيه؟ بس هو تاب في آخر حياته. الصبر في اللغة معناه إيه؟ الحبس. طب واصطلاحا في الشرع ما هو الصبر؟ الصبر هو حبس اللسان عن الشكوى، وحبس النفس عن الجزع، وحبس الوجه عن العبوس. من هو الذي وصل إلى أكمل حال في الصبر؟ هو الذي لا يشكو، اللي نفسه مش جزعة، اللي وشه مش مكشر، هذا الصبر. إنما واحد مريض تروح تقول له لا بأس طهور إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يلبسك ثوب العافية ويبدلك لحما خيرا من لحمك ودما خيرا من دمك، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، أصبر إن شاء الله عشان يكتب لك الأجر ويغفر لك الذنب ويوضع عنك الوزر. يقول لك هو ربنا كذا دايما فاكرني بالبلاوي. الأسبوع اللي فات مراتي رجلها اتكسرت، ومن يومين الواد في الامتحان سقط، وأنا اديني حصل لي حادثة. هو كده ويقعد يقول لك ده ربنا يا راجل لو خلق الناس، ده يقول لك كده، ده انا لو قلت تاجر في الطوائي يمكن ربنا يخلق الناس من غير رؤوس كده. صاخر على الله للدرجه دي؟ الحظ كده؟ ان حظي فدقيق بين شوك نثروه، ثم اتوا بحفاة في يوم ريح وقالوا اجمعوه، صعب الامر عليهم وقالوا كيف من أشقاه ربي تسعده. ده واحد يائس يأس سخط على ربنا بشكل يشكو الذي يرحم الذي لا يرحم. انت بالصبر لو بعد الموشح ده يقول لك اللهم إني صابر، انت لسه فاكر يا عم صابر؟ ما هو الصبر؟ حبس اللسان عن الشكوى تسكت، والنفس عن الجزع. انا عايزك ترضى، عايزك زي ما بترضى بالسرور ترضى بالشديد بالشدائد. عايز استقبالك للمحنة كاستقبالك للمنحة. الصبر حبس اللسان عن الشكوى، والنفس عن الجزع، والوجه عن العبوس. هذا الصبر. وبشر الصابرين، من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هتديهم إيه يا رب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ما معنى الصلاة من الله؟ وما معنى الصلاة من الملائكة؟ وما معنى الصلاة مني ومنك؟ هذا ما سوف نبينه بعد الفاصل. أحبكم في الله، أكثروا من الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أولاك لن تغيب يا افتخار المسلمين، نورة أنت وشمس فلتني. اللهم أصلح لنا ديننا. إمساكية رمضان لعام 1430 هجرية الآن على محمولك. اتصل من أي محمول على 2359، ومن السعودية اتصل على 755-055. واعرف مواقيت الصلاة. قبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاف والنعم. رمضان رمضان رمضان. من أولاك لن تغيب يا افتخار المسلمين، نورة أنت وشمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من جديد. ما زلنا مع الصبر، لأننا في شهر الصبر، ومع البشريات التي بشر الله عز وجل بها الصابرين. قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلاة من الله معناها الثناء المدح. إذا حفظنا ونحن صغار أن الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومني ومنك دعاء، لا، الصلاة من الله ثناء كما قال ابن عثيمين. والدليل هذه الآية. الصلاة لو معناها الرحمة من ربنا، يبقى الآية معناها إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني أولئك عليهم رحمة ورحمة. لا، حرف الواو يقتضي المغايرة. الصابر ربنا يثني عليه، يباهي به في الملأ الأعلى، يمدحه. من أنا؟ إذا أصبت بشيء فصبرت كالرجال حتى يذكرني ربي باسمي في الملأ الأعلى. أنت مين؟ كم تساوي؟ أنت متخيل لو في ملك أو أمير أو رئيس بيخطب خطبة مثلا كده، وبعدين في الخطبة قال الأستاذ محمد، الأستاذ عمر، الأستاذ حسين، هذا من الصالحين، من الفاضلين، قال كده جملة عابرة كده، انهار أبيض. الملك، الرئيس، الأمير، مدحك قدام الناس، وطلعت في التلفزيون والناس كده قدام الناس، الله ما حد يعرف يكلمك بعده. ده أنا سلمت على ملك السعودية بإيديك كده واستضافني عنده، سلمت على الأمير مش عارف بتاع إيه وصور مع الأمير. أقول لك أمير مين وملك مين؟ ملك الملوك. لو أنت صبرت عند المصيبة، لو أنت صبرت عند المصيبة، هيباهي بك الملائكة، هيمدحك في الملأ الأعلى، هيذكرك باسمك. في شرف بعد كده. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هيرحمهم، وأولئك هم المهتدون، هيهديهم ويزدهم هدى. روى الإمام الحاكم في المستدرك والحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رزق عبد رزقا خيرا ولا أوسع من الصبر. يا سلام، لو ربنا يجعلك من الصابرين، يبقى ربنا رزقك رزق واسع جدا. قال الفاروق عمر: إن أفضل عيش أدركناه بالصبر. يا أخوانا الصبر ده من صفات ربنا، الله هو الصبور، ولا أحد أصبر من الله، ولا يصبر أحد على أذى سمع أكثر من الله. يرزقهم، يطعمهم، يخلقهم، ويسبونه ويشتمونه، ويزعمون أن له الولد، ويزعمون أنه فقير وهم أغنياء، يقتلون أولياءه، يهدمون بيوته، ويصبر. في حد أصبر من ربنا؟ ربنا هو الصبور جل جلاله. رمضان شهر الصبر، لأن الصبر ثلاث أنواع: صبر على مأمور، وصبر عن محظور، وصبر على مقدور. الثلاثة في رمضان متحققة. صبر على مأمور، أيوة، من الذي أمرك أن تجوع في نهار رمضان؟ أمر ربنا. صبر على الجوع؟ ليه؟ طاعة لربنا. من الذي أمرك أن لا تشرب في نهار رمضان؟ أن تضاجع الزوجة في نهار رمضان؟ مين؟ ربنا. دي أوامر مين؟ أوامر ربنا. صابر عليها؟ صابر. صبر على مأمور. اثنين، صبر عن محظور، يعني عن الحرام. ما هو يقدر يأكل في نهار رمضان بس يبقى حرام، يقدر يجمع زوجته يبقى حرام، يقدر يقدر يقدر، لا أنا صابر، دي محاذير ممنوع، خلاص صابر برضه. الصبر الثالث، صبر على مقدور، من الذي قدر علينا هذه العبادة؟ إنه الله. يبقى الصبر ثلاث أنواع كلها متحقق في رمضان: صبر على مأمور زي إسباغ الوضوء على المكاره، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، اصبر. صبر على مأمور، صبر على مقدور، ولا دات فلوسك قلت حصل حاجة، قدر ربنا، قدر الله وما شاء فعل. صبر على مقدور، وصبر عن محظور، يعني عن ما حرم الله عز وجل. أنا حابب أسوق لك نموذج واحد أو اثنين من الصابرين. عروة بن الزبير، عروة بن الزبير كما قال صاحب كتاب تاريخ الإسلام، سافر إلى الشام حتى يلتقي بأمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن مروان. لما كان بوادي القرى أصابت رجله حتى وجع فهمه، لم يكترث، فما إن وصل إلى الشام إلا وقد أصاب الألم الرجل كلها، خلاص مش قادر يمشي. فقال الوليد: نأتي بالطبيب. قال: فعل. قال الطبيب: لقد نزلت الآكلة برجلك ولا بد أن تقطع. قال: فعلوا إن شئتم، لكن اقطعوها وأنا في الصلاة. جلس يصلي، مدد رجله، وعندما قرأ التشهد الأخير قطعوا الرجل، فما سمعوا منه إلا حس حس. والوليد الأمير ينظر ويقول: ما رأيت شيخا أصبر منك. إذا فالأطلعه ما سمعوش منه إلا حس حس فقط. ثم عاد في الطريق، ركض الفرس ابنه ركضة فقتله، سفرية واحدة فأدرج له ابن، فما قال شيئا. فلما عاد قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وجاء الناس يعزونه يقولون: لا ندري أن نعزيك في رجلك أم نعزيك في ولدك. فقال: اللهم إن كنت أخذت فلكم أعطيت، وإن كنت ابتليت فلقد عافيت، لي أطراف أربعة، أخذت واحدا وتركت لي ثلاثة، ولي سبعة أبناء أخذت واحدا وتركت لي ستة، وأبقيت لي فيك الأمل، يا أكرم من أعطى ويا أجود من سئل الصبر به. مثال آخر، محمد بن واسع خرجت في رجله قرحة وراها طالب من الطلاب في المسجد فبكى زعلان عشان الشيخ، قال ما يبكيك؟ قال رحمتك رحمتك صعبان علي. قال لأجل هذه القرحة؟ قال له آه. قال يا بني ألا تعلم أنها منذ خرجت في رجلي وأنا أشكر الله عليها؟ قال تشكره؟ لما؟ قال لأنه لم يخرجها في عيني. كان ممكن الدمل ده يطلع في عيني يعميها. كن جميلا ترى الكون جميلا. انظر إلى من بلاؤه أشد من بلائك تشعر بفضل الله عليه. وأخيرا الأصمعي مع الأعرابي العجوز، يقول عالم اللغة الفحل الأصمعي: خرجت في سفر مع أحد أصحابي فضللنا الطريق فانحرفنا يمينا فإذا بخيمة فيها عجوز، فقلنا السلام عليك يا أمة الله، السلام عليكم يا أهل الخيام. فقالت العجوز من داخل الخيمة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من أنتم؟ قلنا ضللنا الطريق فأوينا إلى خيمتك. قالت انزل وانتظر حتى يأتي ولدي ويؤدي لكما حق الضيافة. قال ثم ألقت إلينا شيئا فجلسنا عليه وأخذت ترفع طرف الخباء وتنظر إلى الطريق، كل شوية ترفع سقف الخيمة وتبص على الطريق كده، حتى أقبل رجل على بعير، واحد راكب جمل وبيجري كده. قالت أسأل الله بركة هذا البعير المقبل، أما البعير فبعيري وأما الراكب فليس بولدي. فلما جاء الراكب ونزل فإذا به ليس ولدها. قال السلام عليك يا أم عقيل. قالت وعليك السلام، أين ولدي؟ قال عظم الله أجرك فيه، احتسبيه عند الله، لقد مات. قالت مات عقيل، كيف مات؟ قال ضربه جمل فأسقطه في البئر فمات. قال فقالت للراكب انزل واقضي ذمام القوم، انزل يا ابني يلا مع الجمل قم بحق الضيافة. ثم دفعت كبشا وسكينا فذبح الكبش وأعد الطعام، ولم تصرخ ولم تنطق بكلمة، لا لطمت ولا شقت هدومها ولا نشرت شعرها ولا صرخت أبدا ولا كلمة. قال وأخذنا نأكل ونحن نعجب من صبرها، المرأة دي ما هذا الصبر؟ قال فلما فرغنا خرجت من الخيمة بحجابها فتكورت، يعني قعدت، وقالت هل فيكما من يحسن من كتاب الله شيئا؟ قال الأصمعي أنا. قالت أسمعني آيات أتعزى بها، أغرد ناري بكلام ربنا. قال فقرأت عليها وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال فقالت الله. قال هذا؟ قلت الله قال هذا. قال فقامت وصفت قدميها وركعت لله ركعات، ثم فرغت من الصلاة فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إني أحتسب عقيلا عندك يا رب، يا رب إني فعلت ما أمرت فأنجز لي ما وعدت، اللهم إني فعلت ما أمرتني صبرت فأنجز لي ما وعدتني، اللهم إني فعلت ما أمرتني فأنجز لي ما وعدتني. هذا هو الصبر. نحن في شهر الصبر يا عباد الله، في شهر التربية. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من الشاكرين عند الرخاء ومن الصابرين عند البلاء، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا نعم المولى